قدمت الوكالات والإذاعات في كمبوديا نشرات إخبارية بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب الأمل الكوري. قالت إذاعة أبسرا وإذاعة FM95 إن اتحاد إسقاط الإمبريالية الذي شكله الرئيس العظيم كيم إل سونغ في 17 من أكتوبر عام 1926 يعد جذورا تاريخية لحزب الأمل الكوري الذي يقود قضية الاشتراكية الكورية وقضية استقلالية العالم بحكمة. وأكدت أن برنامج الاتحاد أصبح أساسا لبرنامج حزب الأمل الكوري. ونوه الراديو الوطني بأن كرامة حزب الأمل الكوري واعتزازه هو الذي يقود قضية الاشتراكية إلى طريق النصر الدائم بكل ثقة وسط التأييد المطلق وثقة التامة من لدن أبناء الشعب. لا يمكن تفكيرهما بمعزل عن الرئيس كيم جونغ أون. وتقدم إليه بالتهاني الحارة بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس الحزب. وأشارت وكالة أكابي بأدمة المرشال المحترم